وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أهل العلم في توجيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدعية، مع أنه قد عصمه الله من الوقوع في الآثام، فقال بعضهم بأن قوله ذلك ومن باب التواضع وهضم النفس، وقيل بأنه قال ذلك لأنه عد فوات الكمال وترك الأولى ذنوبا أو أراد ما كان عن سهو أو ما كان قبل النبوة. وقال كثير من أهل العلم بأنه أراد بذلك تعليم أمته كيفية الدعاء والتضرع لرب الأرض والسماء تبارك وتعالى. ثانيا، فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن يحرصوا على الإكثار من الاستغفار مما اقترفوه من الخطايا والأثم، وذلك لعلمه بخطر الذنوب على العباد في دينهم ودنياهم. ثالثا، ينبغي على المؤمن أن يظهر لربه العبودية والخضوع والاعتراف بالتقصير والاستغفار من ذلك. رابعا، فيه التحذير من كل سبب يقود إلى الوقوع في الخطايا والأثم، وحث للعبد بأن تكون مسيرته في هذه الحياة الدنيا بحذر من ورود أسباب الهلاك، ويتحقق ذلك بالسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصالح الأمة رحمهم الله. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. طبعا الساعة التي في يوم الجمعة يعني التي يرجى فيها إجابة الدعاء. بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله مجموعة طيبة من الأحاديث التي فيها بعض من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يذكر هذا الحديث الذي فيه الحث على اغتنام الساعة التي في يوم الجمعة حيث يستجاب فيها الدعاء فلا يفوت شيئا منها. ثانيا، على المؤمن الموفق أن يغتنم أوقات الخير التي خصها الله تعالى بشيء من الفضل، ومن هذه الأوقات الساعة التي في يوم الجمعة، وأكثر الأقوال إلى أنها آخر ساعة من النهار قبل غروب الشمس. ثالثا، على المؤمن أن يكثر من سؤال الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، فالتقرب إلى الله بالدعاء هو من أشرف العبادات. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قال وعليكم، فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. طيب معنى يستجاب لنا فيهم أي يستجيب الله دعاءنا عليهم ولا يستجيب دعاءهم علينا. استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن الله تعالى يستجيب للمؤمنين دعاءهم على أهل الكفر والضلال، لأن المؤمنين أهل حق وإيمان بالله، أما أهل الكفر فإن الله لا يستجيب دعاءهم على المؤمنين لكونهم أهل ضلال وظلم وبعد عن صراط الله سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثانيا قال ابن الملقن بأن هذا الحديث أصل في أن الله لا يستجيب دعاء الظالم في من دعا عليه، وإنما يرتفع إلى الله من الدعاء ما وافق الحق وسبيل الصدق. ثالثا قال أكثر العلماء بأن أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، فإن بدأوا هم به شرع الرد عليهم، فإن خشي منهم المكر وأنهم لا يقصدون السلام فيكتفى بقول وعليكم. رابعا يتبين من الحديث مدى حلم النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ورأفته في تعليم العباد. دل الحديث على جواز الدعاء على المشركين خصوصا إذا ظهر شرهم وعداءهم للإسلام وأهله. باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا التأمين قول آمين ومعناه اللهم استجب، والقارئ يقصد به الإمام في الصلاة، وقد يكون عما من ذلك فيقصد به الداعي. فأمنوا قولوا آمين. أورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الدعاء للإشارة لاستحباب التأمين بعد كل دعاء قياسا على ما يكون من التأمين بعد الفاتحة، إذ إن الفاتحة تشتمل على أدعية جامعة طيبة فشرع التأمين بعدها. ثانيا دل الحديث على فضيلة التأمين عند قراءة سورة الفاتحة، إذ إنه من أسباب مغفرة الذنوب، فحري بالمؤمن أن لا يضيع هذه الفضيلة، ويستحب له أن يكون تأمينه موافقا لتأمين الإمام. ثالثا فيه دليل على فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، إذ إن الملائكة تتابع الأئمة وتؤمن بدعائهم. رابعا على العبد أن يبادر إلى فعل الأمور التي تتسبب في مغفرة الذنوب، كما يبتعد عن فعل الأمور التي توقع العبد في الذنوب والخطايا. خامسا على الإنسان الذي يقتدى به أن يحب الخير للناس، وأن يحثهم على الخير، وأن يرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عمر بن أبي زائدة وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم مثله. فقلت للربيع ممن سمعته؟ قال من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التهليل قول لا إله إلا الله، وهذا الحديث فيه فوائد. أولا دل الحديث على فضل كلمة لا إله إلا الله لما فيها من الإقرار بوحدانية الله سبحانه وانفراده باستحقاق العبودية. ثانيا يستحب للمؤمن إذا أراد النطق بهذه الكلمة أن يأتي بها كما في هذا الحديث، لأن أحاديث الأذكار مقيدة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما إن فيه من المعاني ما يضاف إلى كلمة التوحيد، ففيه الإقرار بربوبية الله وقدرته على التصرف في المخلوقات، فمن له كل هذا فهو المستحق لجميع المحامد. ثانيا أو ثالثا من رحمة الله بهذه الأمة أن يسر لها ذكره ورتب عليه الفضل العظيم لتتحقق لهم أسباب مغفرة الذنوب والتنعم في جنات النعيم. رابعا، إن الشيطان قد نصب العداء لبني آدم وأقسم على إضلالهم، لذا ينبغي على المؤمن أن يحرص على التحصن بمن يقدر على كف يداه عنه وهو خالقه تبارك وتعالى. خامسا، من صفات عباد الله المتقين المسارع إلى الخيرات والتنافس عليها فيما بينهم، وقد وصفهم الله بذلك في قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. باب فضل التسبيح. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طبعا التسبيح هو قول سبحان الله، ومعناه تنزيه الله تعالى من كل سوء نسبه إليه الكافرون كالصاحب والولد وغير ذلك. وبحمده من الحمد، وهو الثناء على وجه التعظيم والمحبة. ومعنى حطت خطاياه أي محيت ذنوبه، أما زبد البحر فهو الرغوة التي تعلو سطحه، وشبهها بذلك كناية عن المبالغة في الكثرة. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا، جاء في هذا الحديث الحث على الإكثار من تسبيح الله تبارك وتعالى لما في هذا الذكر من الفضل العظيم، وأنه سبب من أسباب محو الذنوب، وذلك لأن فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من كل نقص وعما ينسبه إليه الضالون. ثالثا، إن من أفضل النعم التي ينبغي على العبد أن يحمد الله عليها التوفيق إلى ذكره تعالى والثناء عليه، لذا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الله متلبسا بحمده. ثالثا، فيه الإقرار لله تعالى بجميع صفاته العدنية والوجودية، فالتسبيح إشارة إلى الأولى أي ينزهه عن كل صفة، ينزهه عن كل صفة لا تليق به، والتحميد إشارة إلى الثانية أي وأثنى عليه بجميع الكمالات. رابعا، قال الكرماني في سبب تقديم التسبيح على التحميد، قال: والنظم الطبيعي يقتضي إثبات التخلية أولا على النقصان ثم التحلية ثانيا بالكمال، فلهذا قدم التسبيح على التحميد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.